أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابَ اللَّهِ كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أحسن الله إليك، بارك الله فيك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات كذب اليهود، وكل ما جاءوا بقضية يردها جل وعلا بطريق العقل وبطريق الحجج التي لا تتحمل إلا التصديق أو المكابرة. لذلك من منتصف الحزب ألف لام ميم إلى هنا، وكل الكلام يدور مع اليهود. وهنا يقول جل وعلا: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات يا نبي وما يكفر بها إلا الخارجون عن طاعة الله. فإذا كفر بها اليهود فهم خارجون عن الطاعة، لأنها آيات واضحة. أو لقد أعطيناك يا موسى آيات بينة من اليد والعصا ومن إنزال المن والسلوى وغير ذلك، وما يكفر بعد بيان هذه الأمور إلا الفاسقون. وعلى كلا القولين فالأسلوب يعيب اليهود ويبين أنهم خارجون عن طاعة الله جل وعلا. والله لقد أنزلنا، والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. ولذلك هذه الجمل معطوفة على قل من كان عدوا لجبريل، وهذا عطف جملة إنشائية على جملة إنشائية. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، إذن وعطف عليه والله لقد أنزلنا إليك آيات بينات. إذن هذا عطف جملة إنشائية على جملة إنشائية، والأسلوب في ضمنه إزراء باليهود وعيب لهم وتنكيت على الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إن كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فالعيب فيهم وفي أسلافهم، لأنهم قتلوا الرسل وكذبوا بها. وإن كذبوا بمحمد فليس ذلك في نقص في رسالته ولا فيما جاء به، وإنما النقص منكم أنتم، وهذه عادتكم وعادة أسلافكم. إذن والله لقد أنزلنا، الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. إليك إلى محمد آيات جمع آية، والآية تقال للمقطع من القرآن، وتقال للعلامة، وتقال للمنزلة. أيوة، ولذلك سميت الآية آية، لأنها إذا قرأها الإنسان أصبحت آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، علامة عليه. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، أي علامة ملكه. عرفت آيات لها فتوهمتها لستة أعوام وذا العام السابع، أي عرفت علامات لها. إذن أنزلنا عليك علامات وأدلة واضحة لا لبس فيها، على أنك مرسل من عند الله، على أن الله هو المعبود بحق، على أن هذا الأساليب الجميلة والطرق العديدة التي جاء بها يستحيل أن تكون إلا من عند الله. ولذلك يقول الله جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم يختصمون. إذا ما المانع لكم من أن تبادروا فتدخلوا في هذا الدين قبل أن تدخلوا جهنم؟ إن الأدلة واضحة والبراهين ساطعة، وما أتى به يستحيل أن يكون إلا من عند الله. ولذلك هو لا يقرأ ولا يكتب، وجاء وقال: أنا رسول من عند الله، ودليل أني رسول هذا الكلام، هذا الكتاب، فإن كنتم مكذبين بي فأتوا به، فإن لم تستطيعوا ولن تستطيعوا فهناك أوعدت المكذب بالنار فاتقوا النار. أدلة وبراهين ساطعة لا تقاوم، آيات بينات في الأخلاق، في الآداب، في التربية، في الأحكام، في الصحة، في الإدارة، في جمع المال، في التعامل مع الصديق، في التعامل مع العدو، تبيانا لكل شيء، آيات بينات. لا يوجد شيء إلا وهو مبين في هذا الكتاب، حتى إنه لا يعلمنا كيف نمشي في الطريق، ولا تمشي في الأرض مرحا مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يا أخي امشي في الطريق عدل، الجبل أطول منك ولو دعست على الأرض ما يمكن أن تخرقها، يا مسكين تأدب. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض، انتبه يا عبد الله، انتبه، لو دعست برجلك وضربت بالقوة لن تخرق الأرض، ولو سمخت بأنفك لن تبلغ الجبال طولا. إذن يا أخي انتبه. لذلك ديننا دين لا يقاوم، فحري بنا أن نظهره للناس، حري بنا أن نظهر هذا الدين في حياتنا للناس. لذلك يقول: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات في كل منحة من مناحي الحياة، في الإدارة، في الاقتصاد، في التربية، في الأوامر، في النواهي، في التعامل، لا يوجد شيء إلا وهو مبين في كتابنا. قال: أما عجبت من كتابكم، يقول حتى أكرمكم الله إذا أراد أحدنا أن يذهب إلى قضاء حاجته لنا علم في ذلك، فليقدم اليسرى وليستعذ بالله من الشيطان، وإذا خرج فليحمد الله ويقول غفرانك، وإذا أراد أن ينام هناك أدعية، وإذا أراد أن يصلي هناك أدعية، وإذا أراد أن يخرج من البيت هناك طريقة، وإذا أراد أن يبيع هناك طريق، وإذا أراد أن يأتي أهله هناك طريق، وإذا أراد أن يأكل هناك طريق، وإذا أراد أن يسافر هناك طريق، وإذا عامل الأعداء هناك طريق، وإذا عامل الأبناء هناك طريق، وإذا عامل الأصدقاء هناك طريق. تبيانا لكل شيء، آيات بينات. أبالله عليكم، يحق بأمة عند هذا الكتاب وتكون في الخالف؟ هذه مشكلة، يكون يحجر عليها في خصوصيات أمورها. وفي كثير من المحافل المسلمون أمورهم تقضى بغيرهم، ما السبب في ذلك؟ ما هو السبب؟ من يجيب؟ نعم، من يجيب؟ تفضل. بعد عن كتاب الله، عدم الآيات البينات. طيب، أريد إجابة أوضح لي شوية في هذه النقطة. الجهل، عدم التمسك بالكتاب، عدم اليق. ها يقول ايش؟ لو شبهنا بالغرب كنا اقوياء، الغرب اقوياء، هذه مشكلة. طيب ما رأيكم اذا قلنا عدم الاخذ بالاسباب؟ الدنيا يحكمها قانون الاسباب، لو اخذنا بالاسباب لقوينا. لكن المسلمون في كثير من اعمالهم لا يأخذون بالاسباب. اذا نحن نأخذ بالاسباب نتقوى. ما هي الاسباب؟ الاسباب الاستقامة واعداد ما نستطيع. الله قال واعدوا لهم، وقال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. الله انزل الملائكة والرياح وهزم اعداء المسلمين. اذا نحن مشكلتنا اننا لا نقوم بالاسباب، وينبغي لنا ان نهتم بالاسباب ونتكل على الله. قال له للناقة، قال له اقيدها او ايش او اتوكل؟ ماذا قال له؟ اعقلها وتوكل، اعقلها، هذا السبب، وبعدين توكل على الله. قال واعدوا لهم ما استطعتم، وبعدين قال اذا لقيتم فئة اصمدوا في الخطوط الامامية. والرئيس تطير عن الاعناق في معارك بين المسلمين والكفار، لكن يقول واذكروا الله، ايش؟ لان الذكر هذا هو اللي ننتصر به. واذكروا الله كثيرا، واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة، يعني ذكر الله والعبادة هي أقوى سبب لنصر المسلمين. إذن المسلمون يعني مجعولة لهم طريق يسيرون معها، فإذا ساروا مع هذه الطريق يفلحوا في الدنيا والأخرى، وإذا لم يسيروا معها فالله خلق في هذه الحياة سنن للكون، كما ذكرنا أن الإنسان لا يمكن أن يكون له أولاد إلا إذا تزوج. لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولادا ماذا نقول له؟ قل له يا أخي أتي بزوجة، وبعدين اشتري غرفة نوم وسرير، وأتي بالزوجة واختلوا بها، وبعد إن شاء الله 9 شهور يأتيك الولد. أما أنت تقول اللهم ارزقني أولاد وأنت لا زوجة لك، ما يمكن يأتيك الولد إلا من إيش؟ إلا من الزوجة. هل الإنسان إذا ما لم يتعلم يكون عالما؟ لا، لم يذهب إلى الشيوخ ويدرس، ما يمكن، لابد من التعلم بعدين يكون الإنسان عالما. هل الإنسان إذا كان يقع في أعراض الناس ويأكل الحرام يأتيه الورع؟ الورع لا يأتي إلا لمن يكف عن المعاصي، يغض بصره، يكف لسانه، رجله، يده، بطنه، فرجه عن الحرام. فإذا كابد الطاعات امتلأ القلب من الإيمان، فأصبح جذع الإيمان مثل هذه السارية، فيكون لا يرضى إلا لله ولا يغضب إلا لأجل الله. وإذا دعا الله أعطاه ما طلب، وإذا عاداه شخص دمره ربه، من عادى لي وليا. لكن هذا بالأسباب، لا يمكن واحد ينظر في الحرام ويأكل الحرام ويغتاب الناس يكون قلبه فيه الورع. لكن الورع ينال بماذا؟ بالمكابدة. لا يمكن ينال الورع إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا، يجاهد البصر، يكون يريد أن ينظر لمنظر يشتهيه يغض، يكون يريد أن يتكلم ليضحك جلساءه أو ليظهر أمر أو ليتظرف أو ليظهر الذكاء، فيرى أن فيه غبة فيترك الكلام ويمتلئ نشوة، لأنه امتثل قول الله تعالى ولا يغتب بعضكم، يريد أن يقول حكاية فيتذكر أنها كذب فيسكت وهو يريد أن يقولها، لأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن نحن أهم شيء نتواصى به أن نقوم بالأسباب، نقوم بالأسباب. جماعة منا يتعلمون، جماعة يعبدون، جماعة يشتغلون، وكل واحد منا يشتغل فيما لا فيما يحسن، لأن التخصصات وخصوصا في هذه الأزمان مهمة جدا. في واحد يحسن القراءة، في واحد يحسن التجارة، في واحد يحسن إصلاح ذات البين، في واحد يحسن قيام الليل، في واحد يحسن الدعاء. فينبغي أن كل واحد منا يشتغل فيما يحسنه، فلذلك نترقى. ولذلك مالك رضي الله عنه لما كتب له عبد الله بن المبارك، يا مالك أنت جالس في المدينة والناس في الثغور إيش هذا؟ ما هذا؟ وأرسل له رسالة يعاتبه فيها. فقال له مالك: والله أنت على باب من الخير وأنا على باب من الخير، وكل منا فتح الله له فيما فيه، فكل منا إن شاء الله على خير. ولذلك الله يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولن يتركم، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فينبغي لكل واحد منا أن يشتغل فيما يحسنه. والشاطبي رحمه الله قال في كتابه القيم الموافقات، قال: إذا كان هناك شخص عنده ذكاء جيد وفهم لمادة، ينبغي أن يدرس هذه المادة ليسدها للمسلمين، وهذا عين التخصص. يعني في كتابه الموافقات، وهو كتاب عظيم، وبالأخص الجزء الذي يسمى المقاصد، فإن فيه مباحثا مهمة وطرقا لفهم المسلم لشريعته، وأنها جاءت للرحمة وللرفع من مستوى الناس ولإسعادهم، فلم تأت لشقاء الناس ولا لأن تضيق عليهم. فيدعو لأن الإنسان إذا كان يتقن مادة أو يفهمها أنه يسدها للمسلمين. ولذلك من التعاون على البر أن كل واحد منا يشتغل فيما إيش؟ فيما لا يحسنه غيره. فإذا فعلنا هذا ارتفعنا وسدنا غيرنا وأصبحنا قدوة للأمة. وإذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخر ويرى أنه هو مصفح عن المعاصي، فعل والله يهديهم. طيب الله يهديك أنت، ليش أنت ما تقوم؟ وهم فعلوا وهم فعلوا، طيب وأنت؟ ولذلك ينبغي لكل واحد منا أن يقيم الدين في نفسه، لا تكلف إلا نفسك. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إن عليك. فالمسلم أهم شيء يقوم به أن يكون هو مسلما في نفسه ويقيم الدين ويتمثل هذا الكتاب، لأننا إذا تمثلنا هذا الكتاب أسعدنا الله في الدنيا والأخرى. فإن من تمسك به لن يضل ولن يشقى، ومن أعرض عنه فقد ضمن الله له العيشة الضنك في الحياة الدنيا، وأنه يوم القيامة يحشر أعمى. قال: فمن أعرض عن ذكري، ليس من قلة المال ولا من قلة الولد ولا من قلة الجاه، مما يقع في صدره من الضيق ومن الألم ومن الشعور بعدم الراحة. ولذلك الذي يريد أن يعرف طهارة هذا الدين وجماله يذهب إلى الكفار ويعايشهم. قال عمر رضي الله عنه: لا يعلم قيمة هذا الدين إلا من عرف الجاهلية. هؤلاء في ضيق وفي كرب وفي نجاسة وفي تعاسة، المسلم في طهارة وفي انشراح، وعنده عقدة ما بعد الموت محلولة، هم دائما عندهم عقدة ما بعد الموت. طيب أنا إذا رحتين أذهب، نحن عندنا من منتهية، فريق في الجنة انتهت، وكل مشكلة عندنا، كل قضية محلولة في الكتاب، لا توجد قضية إلا وهي محلولة في ديننا. إذا لما لا نظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا، ولما لا نتمثله، ولما لا نعطي الوقت لفهمه؟ عمر جلس على سورة البقرة 12 سنة، عمر رضي الله عنه، ولما حفظها يقال إنه نحر جزورا، وابنه جلس عليه 8 سنين. عمر يجلس على سورة البقرة 12 سنة لكن يقرأ المنطوق والمفهوم والفحوى والعام، وهل خصص والمطلق، هل قيد والحكم، هل نسخ، يعني كل كلمة يقف عليها ويعمل بها. كان الواحد منهم إذا تعلم 10 آيات لا يتجاوزها حتى يعمل بها، لا يعتبرون يعني التعلم إلا بالعمل. فتعلموا العلم والعمل جميعا. إذن هذه آيات بينات، وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولذلك هذا القرآن نور وبركة وهدى، وكل شيء مبين فيه. وهو جاء يدعو لثلاث كلمات: الله معبود بحق، والنبي مرسل من عند الله صلى الله عليه وسلم، ووعد المصدق به الجنة، وأوعد المكذب به النار. هذه الجمل الثلاثة تأتي بمئات الأشكال في القرآن، تأتي في القصص، تأتي بالترغيب، تأتي بالترهيب، تأتي بالأوامر، تأتي بالنواهي، تأتي بالتربية، تأتي بإخبار مضت، تتخذ أشكال عديدة في كتاب ربنا، والمقصود بادروا بالإيمان قبل أن يفوت الأوان. يقول جل وعلا: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هذه أيضا الجملة معطوفة، وأول العلماء فيها علماء اللغة فيها ثلاثة أقوال. بعضهم يقول الواو زائدة، وبعضهم يقول الواو خففت وهي أو، وبعضهم يقول الهمزة للاستفهام والواو للعطف، وهذا اختيار سيبويه. والسيبويه قالوا إن اختياره هو الذي قالوا إذا قالت حلامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حلامي. ولذلك ابن عقيل لما قال أختار غير اختار الانفصال قال إذا قالت حلامي فصدقها، يعني إذا قالت سيبويه كلاما في اللغة العربية فاتبعوه وصدقوه. ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأن كثيرا ما يقول سيبويه كلام يكون راجحا، وأحيانا يقول كلاما ويكون مرجوحا. ولذلك كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الجمل أيضا معطوفة على ما سبق: أو كلما عاهدوا عهدا. العهد تقدم وهو ما يؤخذ على الإنسان لينفذ أمرا. أعاهدك أنك لا تترك الصلاة، أنك لا تغتاب، أعاهدك أني أنا وأنت نتعاون على البر، وإذا رأينا مظلوما نرفع عنه المظلمة، وإذا رأينا ظالما نبعده عن المظلمة. هذا يقال له العهد. ولذلك المسلم بينه وبين الله عهد، قال أوفوا بعهدي. طيب ما هو عهد الله؟ يدخلنا الجنة. عهدنا إذا أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآمنا برسله وعزرناهم وأقرضنا الله قرضا حسنا، هذا عهد الله. بعدين عهده هو يكفر عنا السيئات ويدخلنا الجنة. إذن قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. بعدين بيّن هذا في آيات أخرى. ولذلك أحسن ما يبين به القرآن القرآن. دين كل شيء مبين في هذا الكتاب. إذن بالله عليكم كيف لا نعطيه الوقت؟ كيف لا نعمل به؟ كيف لا نظهر للناس جمال الدين في هذا الكتاب؟ نعم الله. نبذه فريق منهم بل أكثرهم، يعني هذا إعراض عنهم، لا يؤمنون عياذا بالله، لأن الله تعالى كتب عليهم الشقاوة. ولذلك الشقي من شقي في بطن أمه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكان أبو بكر وعمر يخافان النفاق، وكان عمر يسأل حذيفة بن اليمان، لأن حذيفة كان عنده سر الرسول صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه في الحديث الصحيح أنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقال له: أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ عمر يخاف من النفاق. قال له: لا والله لا أزيدك، لا تحاول أنك تأخذ مني معلومات أخرى، لا والله لا أزيدك، عسى أن يكف عنه. وكان حذيفة إذا رأى عمر إذا رأى حذيفة لا يصلي على بعض الناس لا يصلي عليهم. وعمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رفيق بالمسلمين، قال له: كيف تصلي على ابن أبي والله قال لك استغفر لهم ولا تستغفر لهم؟ قال: خيرني ربي واخترت أن استغفر لهم وسأزيد على 70 صلوات الله وسلامه عليه. أخذ بظاهر اللفظ حتى أنزل الله عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. بعدين كفى. ولذلك الله يقول: وكان بالمؤمنين رحيما. أيوة. عمر يلبب ويقول له: كيف تصلي عليه؟ ولما جاء أبو هريرة عنده حذيان النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: كل من رأيت وراء هذه الأكمة بشره بالجنة. عمر يضرب أبو هريرة في صدره، أبا هريرة في صدره حتى أسقطه. وجاء أبو هريرة يجهش بالبكاء، قال له: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله يتكي للناس صلوات الله وسلامه عليه. كان رجل ممتلئ يعني إيمانا ومحبة للمسلمين والخير. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش سكتنا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يضحك أضحك الله سنك. قال: هؤلاء كنا يرفعنا أصواتهن عندي فلما جئت سكتنا. قال: يا عدوات أنفسكن تهبنني ولا تهبن رسول الله قالوا أنت شديد والرسول صلى الله عليه وسلم رفيق بنا. قال إيه يا ابن الخطاب، ما رأك الشيطان سالك فج لا سلك فج آخر. من يوم ما دخل في الإسلام وهو يعني ما يهمه حتى يعلي الإسلام. ولذلك رضي الله عنا وعنهم، ولما جاءهم رسول، أو كلما عهدوا عهدا بل أكثرهم لا، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. وبعدين قوله وراء ظهورهم يعني أنهم لم يبالوا به وتركوه، لأن الذي وراء ظهرك لا تراه ولا تعبأ به، كأنهم لا يعلمون. وهذا وصف لليهود، لأنهم لما جاء القرآن وكان مصدقا للتوراة تركوا التوراة ولم يعملوا بها، واتبعوا كما سيأتي الضلالات. نرجو الله جل وعلا أن يحمينا وإياكم من الضلال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ولعلنا نتوقف الليلة في هذه الدروس المباركة على أمل إن شاء الله أن تستمر في وقت لاحق. والله يوفقنا جميعا، ونوصيكم ونفسي بتقوى الله وبإكرام المسلمين جميعا. الطيب تكرمونه لأنه طيب، والبطال تكرمونه لإزالة البطالة عنه. ولا وما كان الرفق في شيء إلا زانة. فمن عنده جار لا يصلي، أو عنده قريب يتظاهر بالفسوق، فليبادر بالإحسان إليه والرفق به حتى يزيل ما فيه من الإساءة. والله جعل جزء من مال المسلمين العام لمن يؤلف للإسلام، قال والمؤلفة قلوبهم. والله انتزع أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب ليدعوهم للإسلام، قال وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما قال يا, يا, يا يهود تعبدون عزيرا، ويا نصارى تعبدون عيسى، فهلموا إلى هذا الدين فادخلوا فيه قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعائن الله. ما قال هذا، قال قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا. فنحن نرفق بالناس ونحاول أن نجعل بيننا وبينهم أواصر بالإكرام وبالرفق وبإظهار النصوص وبتجلية أماكن يعني الشبه، لأن أكثر ما يزيل الشبه أن ننزل في الساحة بعلم وبرفق، نوضح أماكن الشبه ونبين الأمور، لأن الكتاب تبيانا لكل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، وقال لتبين للناس ما نزل إليهم. فنحن نجعل بيننا وبين من يخالفنا الكتاب والسنة والنصوص، ونرفق بإخواننا الذين يخالفوننا، لأن كثيرا ممن يخالف هو يريد الخير ويريد الجنة ولا يريد إلا ما تريد، ولكن قد يفهم خطأ، وقد أنت تفهم خطأ. إذن يكون بيننا الكتاب والسنة والحوار الهادئ والرفق بكل واحد، ونجعل صدورنا وأيدينا مفتوحة لإخواننا، وندعوهم إلى الدين بالرفق وبالإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، المؤلفة قلوبهم لا، نعم المؤلفة قلوبهم يعطوا من الزكاة، وهما بعضهم يقول الكفار الذي يراد إدخالهم في الإسلام، وبعضهم يقول الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم كمسلمة الفتح الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لم يتمكن الإيمان من قلبه. فكل من تريد أن تدخله في الإسلام أو تقوي إيمانه تعطيه من الزكاة حتى تجره للدين ولو كان غني. نعم، لأن الله قال إنما الصدقات لمن والمساكين، بعدين قال والمؤلفة قلوبهم. إذا المؤلفة قلوبهم غير الفقراء، لأنهم لو كانوا فقراء دخلوا في الفقراء والمساكين. نعم، الدرس إلى حين إلى حين أن يأتي الاستمرارية، فهم أعطونا إلى نهاية الشهر، والشهر 29 يوما، اليوم 29 يوم انتهى. نعم نعم، أنا أرجو الله التوفيق وأني يحفظنا ويحفظنا إن شاء الله. أنا أكون في عن يمين الباب الخامس أو في الصف الثالث، بعدين بكرة إن شاء الله نستقبل. لا ما في بس بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، هل هناك مؤلف يعني مؤلف هل هناك كتب في بيان إعجاز القرآن الكريم تنصحون بترجمته لمن هو أهلا لذلك يصلح لدعوة الكفار خصوصا في الغرب الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس؟ هناك كتب في إعجاز القرآن، ومن أحسن من كتب فيه من المحدثين محمد عبد الله دراز في كتابه النبأ العظيم، وأقوى من كتب في الإعجاز هو الخطابي في رسالته القيمة بإعجاز القرآن، ثم رسالة الباقلاني إعجاز القرآن، وهي فيها صعوبة ومقدمة فيها رسالة علمية، الذي يريد أن يقرأ إعجاز القرآن يرجع إلى هذه الرسالة. ولعبد القاهر في كتبه أشياء جيدة، وأجمع من كتب في إعجاز القرآن السيوطي في كتابه معترك الأقران في إعجاز القرآن، وهو مطبوع ومتداول في المكتبات. وفي فصل في كتاب الطراث للشيخ يحيى اليماني رحمه الله في الباب الأخير كتب عن الإعجاز كتابة قيمة جدا، وهو أدق من كتب عن الإعجاز، الطراز يحيى اليماني في المجلد الثالث، والكتاب مطبوع وإن كان طبعته نادرة. والإعجاز وفيه رسالة علمية لكنها ذكرت الأمور، والإعجاز الحقيقة هو يعني برهان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هو عمل المسلمين تجاه الكفار الذين يطاولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الكفار كفار، ليس بعد الكفر ذنب، وأكبر اللي يفعل المسلمون تجاه النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل الكفار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقال: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ولكن الحقيقة يعني ينبغي أن تصان يعني حرمات والإسلام ومشاعر المسلمين، وينبغي للمسلمين أن يكون لهم تجاه هذا عمل، وهو الاستقامة على الدين. الذي يريد أن يضاد هذا الفعل أن يستقيم هو على الدين، وأن يظهر للناس جمال الدين، وأن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فالقضية ما هي قضية عاطفة، العمل الجاد حيال ما فعلوه في هولندا في الدنمارك، أن كل مسلم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا حقيقيا، فيتمثل الدين ويظهر للناس جمال الدين في حياته. هذا الرد المباشر عليهم، الرد المباشر عليهم أن كل واحد منا يتوب من المعصية، إذا كان يرابي يتوب من الربا، إذا كان يفعل الفاحشة يتوب منها، إذا كان يغتاب يتوب، إذا كان يعق والديه يتوب، إذا كان ينام عن صلاة الجماعة يتوب، إذا كان يساعد على الظلم يتوب، ويظهر الدين. هذا هو الرد الفعلي المباشر المنتج على هؤلاء القوم، أن كل واحد منا يتمسك بالدين ويبذل وقته وجاهه للرفع من مستوى الإسلام والمسلمين. هذا الرد العملي. أما يكون ردنا عاطفي وهؤلاء هذا ما في، وإنما أنت تستقيم، وإذا استقمت راح يتأثر بك كل من يراك. المسلم المستقيم لا يقاوم، المسلم المستقيم الفهم، المسلم المتقي الفهم، هذا النوع هو الذي تريد به الكفار ما كانت تريد بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ونحن ينبغي أن نكثر هذه النوعية، المسلم المتقي الفهم، المسلم احتراز من الكافر، المتقي احتراز من الفاجر، الفهم احتراز من المغفل. نريد أن نكثر بين الأمة مسلما متقيا فاهما، هذا الذي يرد على هؤلاء. وثقوا تماما أن المسلمين لو تمثلوا الدين لدخل أولئك في الإسلام، لأن هم يريدوا أن تسعد دنياهم وأن يكون عندهم الأمن والازدهار، وهذا يأتي بالإسلام. الله ماذا يقول؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ما هو أغنى بلد هذا البلد، ما هو أكثر بلد أمن البلد هنا، لماذا؟ لأجل الدين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. أغلب الفتن والحروب والمجاعات سببها المعاصي، أغلب المشاكل تأتي من المعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قل هو من عندي أنفسكم. إذن إذا أردنا نتقوى نستقيم على الدين، ومن الاستقامة على الدين ما لا أن نعد العدة، لأن الله قال وأعدوا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، لأن إذا استقمنا على الدين لابد أن نعد العدة وأن نتعاون وأن ننبذ الخلاف وأن ننبذ كل وسائل الضعف، لأن هذا من إيش؟ من العمل بالدين. لذلك هي أمور مرتبة على بعض، والذي يضر المسلمين هو المعاصي. المعاصي شؤم المعاصي يكون في العمر، ويكون في المال، ويكون في الولد، ويكون في ولد الولد. فأضر شيء على الإنسان المعاصي. المعاصي تقسي القلب، المعاصي تميت القلب، المعاصي تجعل على القلب الرائي، تجعل على القلب كأنه كالكوز المجخي، فلا يخاف الله ولا يستمع القرآن ولا يترك شهوة ولا يذهب ويتعب نفسه لطاعة فيهلك نفسه، لأن المعاصي هي اللي تسبب قساوة القلب. فإذا قسى القلب لا يخاف العبد، فإذا لم يخاف لا يترك المعاصي ولا يفعل الطاعات فيهلك. أما الذي يذكر الله يحيى قلبه فيستنير فيترك المعاصي ويعمل الطاعات فيرتفع، فإذا دعا الله أعطاه، وإذا عاداه شخص دمره ربه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مكابدة، لأن الدنيا نعم إيش؟ الولي الذي يتقي ويستقيم. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذي يؤمن إيمان حقيقي ويترك المعاصي ويفعل الطاعات هذا هو الولي. أما هذاك الملهم، نعم التقوى هو الولي، هو الذي يجعل بينه وعذاب الله وقاية، كمن يمشي في أرض فيها شوك وقزاز وما عنده أكرمك الله حذيان، فلا يقع يضع قدمه إلا حيث يقع بصره، ذلك التقى. إذا كان إنسان في محل فيه حفر وأشواك ما يمكن أن يضع رجله إلا إذا نظر للمحل اللي يضعها فيه، هذا هو التقى. التقي هو الذي إذا أراد أن يتكلم يخاف هل الكلام جائز أو غير جائز، يعني يخاف من ربه، يتقي يتجنب المعاصي. لا هذه الطاعة، قد الإنسان يكون يصلي ويصوم وإذا رأى واحد يقول له يا خبيث، إذا رأى هذا يقول له انت شبك فيك وهذا فيك، وبعدين يلطش هذا، وكل اللي أخذ في الصوم يؤخذ منه بعد ساعة عياذا بالله. من ما تعدون المفلس فيكم. ولذلك الطاعة إذا لم يكن الإنسان يرشد لها هي الضيع. ولذلك الذي يرشد هو اللي يكون رصيده كثير، الذي يصوم لكن لا يتكلم على الناس، لا يفعل المعاصي، الذي يصلي ولكن لا يقدم على الذنوب. أما الذي يصلي ويأتي الذنوب هذه تمسح ذلك. ولذلك الطاعات يعني عملها هي التي تجعل الإنسان رصيده طيب يوم القيامة. بارك الله فيكم. يعني يسأل الناس هل من دعاء يعني تختمون لنا به هذه الجلسة المباركة، مع أن اليوم آخر يوم للدرس، ولكن قبل ذلك قبل أن يختم لنا الشيخ بالدعاء، يعني الشيخ بعد هذا الدرس توقف ونهاية الشهر الثاني إن شاء الله تعالى سنسمع هل الشيخ يجعل لنا درس خاص في مكان، في أي مكان إن شاء الله تعالى. إذا قابلتوني الشيخ سيخبرني عنده عمل مدة شهر. الله يجزي خير أكرمك الله. الشيخ يختم لنا بالدعاء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وتحفظ جميع المسلمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ هذا البلد، اللهم احفظ هذا البلد حكاما ومحكومين، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. اللهم اكفه شر أعدائه، اللهم انصره، اللهم ثبته على هذا الدين واحمه كيد أعدائه. اللهم إنا نسألك أن ترد أعداء المسلمين عنهم وأن تقوي شوكة المسلمين، وأن توحد صفوفهم، وأن تجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.